الأخ يقول وقت الغسل، وقت الغسل من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الصبح أو من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. يعني لو اغتسل مثلا، لو كان إنسان عليه جنابة وجمع بين غسل الجنابة لما استيقظ لصلاة الصبح ونوى به غسل الجمعة فإنه يجزئه. لكن أهل العلم يقول كل ما أخره واغتسل عند الخروج أولى، يكون غسله عند الخروج إلى الجمعة أفضل وأولى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. لا، لأن نهاية الغسل ورد في الحديث يعني الغسل يوم الجمعة، ولا شك أن هذا يقيد، لأن إذا عرفنا أن الحكمة من الاغتسال والعلة فيه الجمع الذي يحصل، الاجتماع، فلا مجال للقول بأنه يجزئ بعد الجمعة. وإن كان بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال حتى لو اغتسل بعد الجمعة، أو خاصة من لا تلزمهم الجمعة إذا قلنا يستحب في حقهم الغسل، من امرأة أو معذور لأمر ما ولم يتمكن من حضور الجمعة، فلو اغتسل بعد الجمعة يرون أنه يحصل له الأجر والثواب. لكن الصحيح الذي يدل عليه الحديث وسياقه وحكمته والعلة أنه يغتسل من أجل إزالة الروائح، إزالة الروائح التي قد تكون منه إذا حصل الاجتماع يوم الجمعة. أحسن الله إليكم، يقول نرغب منكم جوابا شافيا في الزكاة من حيث حسابها بالعملة الورقية وأقل مبلغ في ذلك. بالنسبة للزكاة، يعني كان الأخ يسأل عن زكاة النقود أو زكاة النقدين كما يعبر الفقهاء، فزكاة النقدين ربع العشر، كما في حديث في كل 20 دينار مثقال وفي كل 200 درهم 5 دراهم، فهذا نصاب الزكاة في الذهب والفضة. كما هو معروف كانت العملة إلى وقت قريب كان الذهب والفضة وما أيضا يلحق بها من النيكل ونحوه من النقود إلى أن طغت العملات الورقية وصارت هي الآن هي المعمول بها وتقضى بها الحقوق وتؤدى بها الحقوق إلى آخره. لكن النصاب هو النصاب، فلذلك ينبغي أن يقدر، يعني تقدر النقود إن كانت بالريال أو دولارات أو دنانير في الدول التي تسمي عملتها دينار أو جنيه أو إلى آخره. كل هذا ينبغي أن يقدر بالذهب، ينظر ما يعادله من الذهب. فالرسول عليه السلام حدد النصاب ب20 مثقال، والفقهاء المعاصرون قدروه باجتهادهم بأن النصاب 85 جرام، مع اختلاف بينهم في هذا، بعضهم يقول أكثر من 90 جرام أو 92 جرام. فعلى كل حال إذا قلنا 85 جرام الأقل لأنه أحوط وأبرأ للذمة، فإذا بلغ ما عندك من النقود ما يساوي 85 جرام من الذهب فانظر كم سعر الجرام من الذهب. ومعروف الذهب يتقلب سعره في كل يوم أو في كل ساعة، لكن في الغالب يكون مستقر أحيانا، فأنت انظر إذا حال الحول على النقود التي عندك ما هو سعر الجرام، وإذا حسبته وحسبه لك الصرافون فانظر ما عندك منها وأخرج 2.5%، فهذه طريقتها. أحسن الله إليكم، يقول هل الخارج من السبيلين إذا كان يسيرا جدا وخرج على الملابس تكون الصلاة باطلة؟ الخارج من السبيلين إذا كان بولا أو غائطا فهذا بالإجماع ينقض، من ناحية ينقض الوضوء ومن ناحية يجب التطهر منه، غسل ما أصاب البدن وما أصاب الثوب، هذا بإجماع أهل العلم. لكن لو كان خرج مثلا حصى أو شيء من هذا القبيل أو أشياء ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لكن الغالب أن الذي يخرج إنما هو إما أن يكون بولا أو غائطا أو مذيا أو منيا أو ودي، لكن الشيء المشهور إما أن يكون بولا أو غائطا. فهذا أولا ينتقض به الوضوء ويجب أن ويستنجي، يجب أن يستنجي منه، يستنجي منه إلا إذا كان مصاب بالسلس، فالذي مصاب بالسلس له حكمه وروعية حاله ورفع عنه الحرج. لكن إذا كان شيء ليس سلسا نادرا وحصل منه شيء من هذا فيجب أن يستنجي أو يستجمر ويتوضأ ويغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه حتى تزول النجاسة تماما. أحسن الله إليكم. يقول: من مات في مرض ولم يصم رمضان واستمر معه المرض حتى العام الثاني، هل على الورثة الصيام عنه أو الإطعام؟ قل نرجو التفصيل. إذا مرض الإنسان في رمضان، أتاه رمضان وهو مريض ثم اتصل به المرض حتى مات، فهذا الصحيح لا يلزمه شيء ولا يلزم ورثته، لا صيام. الصيام أصلا ما ورد إلا في النذر، من أهل العلم أن يقول ورد في النذر، وقد ورد بالإجماع ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب بإجماع أهل العلم، لا يجب على أحد أن يصوم عن أحد، هذا بإجماع أهل العلم. لكن إذا أحد من أقاربها أحب أن يصوم عنه في النذر فلا حرج، ورد حديث ابن عباس، وإلا ففي حديث ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وفي بعض الروايات: ولا يحج أحد عن أحد. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكذلك لا يطعم عنه لأنه معذور، ما فرط ما قصر، الله سبحانه وتعالى رخص له بالإفطار لما كان مريضا ثم اتصل به المرض حتى مات. فلما مات ولم تتح له الفرصة ولم يشفى حتى يقضي، فما حصل منه تقصير ولا تفريط، فلا يلزمه شيء ولا يلزم ورثته شيء، لا إطعام ولا صيام. أحسن الله إليكم. إذا كان المرض لا يرجى برؤه وأخبره الأطباء بذلك، فهل عليه إخراج الإطعام في نفس نعم، إذا يعني قال له الأطباء الثقات أن هذا المرض يعني في الغالب لا يبرأ منه ولا تتمكن من الصيام، فهذا يلزمه الإطعام. ففي هذه الحالة إذا مات ولم يطعم يخرج من تركته قدر الإطعام بقدر الأيام التي أفطرها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب استحضار نية المسح على الجوربين أثناء الوضوء إذا انتقض وضوئي، أم يجوز المسح من دون نية المسح؟ لا، من دون، ما يحتاج إلى نية، نية الوضوء كافية، نية الوضوء كافية. فأنت إذا نويت الوضوء أردت أن تتوضأ وأنت أصلا عندما تقوم للوضوء هذه النية في النفس في القلب، ما تتكلم بها ولا شيء من هذا. يعني لو سألك أحد ماذا تريد تقول أتوضأ، فأنت تتوضأ، فوضوءك هذا هذه النية يدخل فيها جميع فروض الوضوء، غسل الوجه واليدين والرجلين. فإذا كنت مسحت على الجوربين أو على الخفين فالمسح قام مقام الغسل، مثل ما أنك لا تحتاج إلى أن تنوي غسل الرجلين، فالنية داخلة في عموم نية الوضوء، كذلك المسح داخل في عموم نية الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت جالسا في انتظار صلاة الجمعة وقبل الأذان الأول بدقائق قمت لأصلي ركعتين لأني سمعت أن في هذا الوقت تفتح أبواب السماء ويقبل الدعاء، فهل هذا صحيح؟ لا حرج، هذا وقت صلاة، يعني قبل الزوال، مع أنه أيضا ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الجمعة تستثنى من وقت الزوال، وتدل الحديث على أن وقت الزوال يوم الجمعة ليس فيه نهي عن الصلاة. فإذا بدالك وأنت جالس أن تصلي قبل الأذان بخمس دقائق، تصلي ما تيسر لك، فلا حرج عليك في هذا، تصلي. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في زيارة مسجد قباء بعد صلاة العصر، وهل الأفضل أن يصلي فيه نافلة أو فرض؟ الأولى أن لا يقصد بزيارته مسجد قباء بعد العصر ولا بعد الفجر، خروجا من النهي، لكن إن ذهب إلى مسجد قباء مبكرا بعد العصر ودخل وصلىها بنية تحية المسجد، وكذلك بعد الفجر يعني قبل طلوع الشمس بوقت كافي وصل إليه، والشمس لما تطلع قد بقي عليها وقت كثير، فصلى تحية المسجد، فأرجو أنه لا حرج عليه. وأيضا الحديث ورد بالصلاة إن كانت فريضة أو نافلة، فإذا قصد مسجد قباء وصلى فيه الظهر أو العصر أو المغرب، أو قصده وقت الضحى وصلى في ركعتين، أو بعد المغرب وصلى فيه وانصرف، فكل هذا يدخل في يعني يناله إن شاء الله الثواب والأجر المرتب على من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه. يعني أحسن الله إليكم، لمن أراد أن يبقى بعد العصر يا شيخ إلى المغرب، إذا أراد يصلي تحية المسجد ويجلس يصلي فيه المغرب، مثل ما ذكرنا سابقا إذا دخل المسجد قبل المغرب بوقت كافي الأولى أن يصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم، يقول هل للمأمومون سترة؟ للمأمومين، للمأمومين سترة، وهل يجوز المرور بين يديه وهو مع إمامه، وهل يأثم من مر بين يديه؟ المأمومون الصحيح من كلام أهل العلم ليس لهم سترة، سترتهم سترة إمامهم، سترة إمامهم، فلا حرج أن الإنسان يمر بين الصفوف، لكن ينبغي أن يكون لحاجة، لا يكون على وجه العبث، إذا كان على وجه العبث ما يجوز له. فحديث ابن عباس ورد في هذا الشأن أنه مر بين يدي الصف والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، ما أحد منعه ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، مما يدل على أن المأمومين سترتهم سترة الإمام، فالإمام لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته. أما المأمومون فإذا عرف أن في الصف فراغ وأراد أن يدخل أو لأمر ما أو ليعدل صفوف، المهم لغرض لحاجة، فلا حرج عليه أن يمر بين الصفوف، أما إذا كان عبثا فلا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم، يقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة يصلى أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، ونعلم أنه لا يجوز الصلاة في مسجد يوجد به قبر، يقول أشكل علينا نرجو جوابا شافيا. ولا شك هذا من الإشكالات التي أشكلت على أهل العلم، وإن كان بعضهم يعني يقول لا إشكال، وأن الحجرة القبر، قبره عليه الصلاة والسلام محاط بالجدر، ومن كلام ابن القيم رحمه الله، وبعضهم يتكئ على هذا الكلام، والصحيح أن الإشكال قائم، الإشكال قائم، ومن يدعي خلاف ذلك فهي مغالطة، مغالطة، والواقع بخلاف ذلك، فقبره عليه الصلاة والسلام يعتبر في المسجد الآن، والناس يصلون عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، فهو في المسجد. ولا يكون ابن القيم رحمه الله قال أحيط بثلاثة الجدران ومن هذا الكلام، وهذا نوع من التهرب من الواقع. ونحن كثيرا ما نسأل الله أن يفتح على ولاة الأمر أن يكون عندهم من الجرأة على تحقيق السنة وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتصرف بما وجه به بعض أهل العلم، فمن أهل العلم المعاصرين من لهم توجيهات وكتبوا في هذا، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لإعادة الأمر إلى نصابه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاجتماع للعزاء لمدة 3 أيام، وما حكم إحضار قارئ يقرأ سورة ياسين والفاتحة لروح الميت؟ أما إحضار القارئ فهذا لا شك أنه من الأمور المحدثة والبدع، القارئ الذي يقرأ هذا من البدع، ما كان السلف يعني يفعلون هذا الشيء، لا تبرعا ولا تطوعا ولا، وأشد إذا كان بأجرة، وإذا كان من تركة الميت ومال الأيتام فأشد وأشد، لكن حتى لو كان تبرع منه أو أحد تطوع بهذا الشيء فهذا كله بدعة، لا ينبغي في مجالس العزاء لا قرآن بتسجيل ولا قارئ يحضر بنفسه، كل هذا لا ينبغي. أما الجلوس والاجتماع فينظر أهل الميت إذا جلسوا، الذي يظهر لأنه لا حرج إذا كانوا يجلسون في البيت، ومن أتى عزاهم ودعا لميتهم ودعا لهم بالصبر وأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم بخير، فأرجو أنه لا حرج إذا لم يتعدى الأمر هذا، ولا ينبغي للمعزين أن يطيلوا الجلوس، إنما يسلمون ويدعون وينصرفون، ولا ينبغي لهم الجلوس والإثقال على أهل الميت، فإذا كان بهذه الصفة أرجو أنه لا حرج عليهم في هذا. وإن كان ورد في حديث جرير كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، فقد يحمل هذا على الذين يتكلفون الاجتماع. احتمال نلاحظ بعض الناس يضعون السراج يعني الخيام والكراسي وإنارة وما إلى ذلك، فهذا قد يكون من النياحة. أما إذا كان في بيته ويجلس أقرباء الميت ليخففوا على الناس الذين يريدون أن يعزونهم بدل أن يتتبعوهم في بيوتهم وهنا وهناك، فأرجو أن هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل من نسي أو لم يستطع أن يصلي الضحى في وقتها وكذلك السنن الرواتب؟ أما السنن الرواتب فقد ورد يعني قضاؤها، ورد ما يدل على قضائها، فإذا فاتته سنة الفجر راتبة الفجر صلىها إما بعد الفجر، والأولى بعد طلوع الشمس، الأولى أن يصليها بعد طلوع الشمس، وكذلك راتبة الظهر وراتبة المغرب إذا نسيها صلىها متى ما ذكرها. أما صلاة الضحى فوقتها واسع لأنها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ومع ذلك لو نسيها أو انشغل عنها يصليها بعد الظهر. إينا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المسجد في غير جهة القبلة والإمام إذا أراد أن يصلي بالناس ينحرف باتجاه القبلة، أما المأمومين فيتبعون الخط الموضوع لهم غير جهة القبلة، يقول: فهل يجوز الانحراف في جهة القبلة مخالفا للمأمومين؟ هذا يرجع للإمام. الإمام ينبغي له أن يوجه المأمومين، كونه يتجه هو إلى القبلة ويترك المأمومين يتجهون إلى جهة أخرى هذا خلاف السنة، فهو إمامهم. فإذا كان يعني تحقق له أن القبلة يعني بانحراف يمين أو انحراف يسار أو ما إلى ذلك، وخاصة إذا كان شيئا يعني بين وواضح وانحراف شديد، القبلة المصممة فيها انحراف شديد عن القبلة، فإذا اجتهد ورأى أنه ينبغي أن يأخذ ذات اليمين فعلى المأمومين أن يتابعوه ويقنعهم ويبين لهم أنهم ثم هذه الخطوط المشكلة تعدل تصحح بحيث تكون بالاتجاه الصحيح للقبلة. أحسن الله إليكم. يقول: يلاحظ في هذا المسجد مرور بعض المصلين بعد إقامة الصلاة أمام المصلين، يقول: ما حكم فعل من فعل ذلك، وهل للمصلي أن يمنعه من المرور؟ ذكرنا قبل أن هذا مأذون فيه، يعني بعد الدخول في الصلاة ليس بعد الإقامة لا حرج هذا، لكن قصد الأخ بعد الدخول في الصلاة، فكون الإنسان يمر بين الصفوف لا حرج عليه لغرض، في الغالب أنهم يمرون يتوقع أن فيه مكان وأن فيه فراغات وفيه صفوف منقطعة يريد أن نعم كذا قد يكون هذا يلاحظ في هذا الوجه مرور بعض المصلين بعد إقامة الصلاة، ما حكم فعل ذلك وهل المصلي أن يمنعه من المرور؟ إذا كان قصده أنه بعد إقامة الصلاة في ناس يعني منشغلون بنافلة والتطوع فلا شك أنه لا ينبغي، لكن أيضا هذا المصلي ينبغي له أن يخفف صلاته ويبادل التسليم منها ويخففها حتى تكتمل الصفوف وتتاح الفرصة لمن أراد أن يمر من هنا وهناك. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في الجلوس على الكرسي انتظارا لشروق الشمس بعد الصبح؟ إذا كان بحاجة جلس على العرض وعلى الكرسي يجلس بحسب ما يعني يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في الجلوس ووضع القدم أكرمكم الله على القدم الأخرى أمام الكبار كبار السن؟ يعني ذكر أهل العلم بالنسبة لل يعني في الاستلقاء وضع إحدى القدمين على الأخرى أن هذا إذا أراد أن يرتاح، وأن ما ورد عن الرسول عليه السلام أنه كان في حال راحته في المسجد، وأنه لا يكاد يفعل هذا عليه الصلاة في المجالس العامة، المجامع العامة والمجالس العامة، ما كان عليه السلام يجلس بهذه الصفة. فهذا لا شك من الأداب التي يعني الناس يتعارفون عليها، فلا ينبغي له. فإذا كان يعرف من هذا أن بعض الناس يعني يشكل عليه أن تمد قدميه، خاصة إذا كان المجلس يعني فيه نوع من عدم الارتياح لهذا الشيء، فلا ينبغي لك أن تدخل الأذى على أخيك المسلم، لا تؤذي بحال من الأحوال. وإن كنت بحاجة فاعتذر، إذا كنت مثلا تقول أنا يعني قدمك أو الركب أو الرجل تؤلمك أو لك عذر، فاعتذر إليه، تعتذر إليه، أو أنك متعب فقدم بالعذر فلا حرج. نعم نعم. الأخ يقول مد الرجلين باتجاه القبلة، ما في، ما ورد ما يدل على النهي. بعض الفقهاء يعني من فقهاء الحنابلة والحنفية يعني يذكرون من الأداب أنه لا يمد رجليه للقبلة، ما عندهم دليل في هذا، ما في دليل يدل على المنع من مد الرجلين للقبلة. بل المصلي الذي لا يستطيع أن يصلي واقفا ولا يصلي على جنب يصلي مضطجعا، وقالوا في صفة الصلاة مضطجعا تكون رجلاه إلى القبلة. نعم. المصاحف أيضا في الحقيقة ينبغي مراعاة هذا الأدب، وهذا يخل به كثير من الناس، يمدون رجليهم إلى المصاحف وهي قريبة منه، تكون المصاحف أمامه أو قريبة منه فتجد يمد رجليه. وهذا ذكر الإمام النووي والزركشي ومن كتبوا في آداب القرآن، ذكروا من ما ورد في النصوص العامة مما يدل على أنه لا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أمس ثوبا ولا أكف شعرا، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ وهل الحركة تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، لأن بعض الناس ينظر إلى الجوال في الصلاة. نعم، الحديث حديث ابن عباس ورد بألفاظ مختلفة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعراب، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف، فالحديث صحيح ثابت. كثرة الحركة منهي عنها، وقد جاء في الأثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فكثرة الحركة إذا كانت لغير داعي لغير حاجة من غير حاجة نوع من التساهل والغفلة والعبث. فمن أهل العلم من يشدد، الحنفية يرون أن صلاته تبطل إذا عمل ثلاث حركات، لكن هذا تقييد يعني فيه تشدد، ولكن العبرة بالحاجة من عدمها. إذا كان لغير حاجة قد تكون الحركة الواحدة تفسد صلاته أو تفوت عليه الأجر والثواب، أما إذا كان لحاجة فقد ثبت في الحديث الصحيحة أنه عليه السلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب عليهما السلام بنت أبي العاص رضي الله عنه، كان يحملها ويضعها ويحملها وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام، وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يمتطيانه ويجلسان على ظهره ويرحلهما وينزلهما، وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى وقد شد الزمام فرسه، شده بيده والفرس تنازعه وهو يشدها، وقال لما استنكر عليه بعضهم قال انظر هذا الشيخ الذي، قال لقد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا من تسهيله وتيسيره ما يعني ما رأينا، أو كما قال رضي الله عنه. فالحاصل أن الحركة إذا كان يفتح الباب لعائشة رضي الله عنها إذا دخلت فتح لها الباب وأغلقه، فهذه إذا دعت الحاجة لهذا الشيء لا حرج، الحاجة الماسة. أما إذا كان تساهل فهذه الصلاة ينبغي أن تقدم عليها. فقضية النظر في الجوال، وإن كان بعض المشايخ نسمع منهم فتاوى ما يعني، إلا إذا كان عندك أمر خطير يعني أمر خطير وتتابعه فهذه أمور خاصة. أما إذا كانت قد تكون معاملة تجارية قد يكون أصدقاء وكلام فاضي من هذا القبيل، هذا ما يصلح. بل للأسف الآن أزعجتنا هذه الجوالات، أزعجت المصلين، وأيضا فيها أصوات مزعجة أحيانا من الموسيقى والمزامير، وأحيانا أدعية وأحيانا قراءة، فيؤذي الناس، بيؤذي الناس بالقرآن، يؤذيهم بالأدعية، وهو مسكين يظن أن هذا شيء يعني مستحسن، ما مستحسن، لأنك كثير ما تغفل عنه، تغفل عنه والناس يصلون. والطامة أن بعضهم خاصة يرى أن الحركة في الصلاة لا تجوز فلا يتحرك ليقفل ويصمت الجهاز وهو يؤذي نفسه ويؤذي المصلين كلهم. هذه ينبغي أن نذكر إخواننا الإخوان الذين عندهم هذا الأمر, ينبغي أن ننبه عليهم ونؤكد عليهم أن يتقوا الله. وأولا يلغون هذا إطلاقا, لا ينبغي البرمجة بهذا, لا يبرمجوا لا بصوت مزامير, هذا محرم. وأيضا لا أدعية ولا قرآن ولا شيء, لأن هذا يعني يكون فيه نوع من الإيذاء للآخرين بالقرآن, تؤذيهم وهم أنت استحسنته في حال لكن الناس يصلون فإذا به يسمع هذا الصوت يؤذن وإلا يدعو وإلا يقنت. فهذه أشياء الحقيقة يعني بعض الإخوان يستحسنونها وهي في الحقيقة ليست مستحسنة. فأسأل الله يهدينا جميعا لما فيه الخير. أحسن الله إليكم. يقول هل الإحرام يكون من الفندق أم من أبيار علي؟ يقول أيهما السنة؟ أما أن يلبس من الفندق يلبس ويغتسل هذا الذي ورد. أما النية نية الإحرام والتلبية فتكون من الميقات, فهو يتهيأ من بيته من منزله من فندقه يستعد ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام, والنية والتلبية إذا حاذ الميقات ومر به لبى ونوى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن قراءة القرآن؟ يقول يعني الأحكام. إذا كان لا يحسن قراءة القرآن, إذا كان يلحن خاصة يلحن بالفاتحة, فالفقهاء يبطلون صلاته إلا إذا كان هو أحسن الموجود. إذا كان الذين خلفه كلهم من هو أحسن, كلهم عامة ما يحسن القراءة, فإمامهم منهم كما ورد في بعض كلام أهل العلم, إمامهم منهم. ما أما إذا كان هناك من هو أحسن منه, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هناك من يحسن القراءة تجويدا وحفظا وأيضا حسن صوت, هذه كلها ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار, وينبه هذا الأخ أن يتقي الله ولا يتقدم بين يدي أناس هم أحسن منه قراءة, إلا إذا كانوا متلبسون بالبدع والمعاصي نسأل الله العافية. مش أحيانا يكون حافظ القرآن وتجده مسبل وحالق لحيته ولا كيف, يعني كيف من أهل القرآن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاك عن هذا الأمر ويأمرك أن ترفع ثوبك, أن لا تتختم بالذهب وأن كذا وكذا, فلا تبالي وأنت من أهل القرآن حفظا وتجويدا, ما نفعك القرآن. ولا يقدم للإمامة إلا من هو عامل بالأحكام بظاهره, أما باطنه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم, يعني يوجه إذا كان الإمام ما يحسن القراءة يلحن. نعم, إذا كان من جهة يعني مفروض من قبل المسؤولين, فهنا أولا ينصح هو ويقال له ما ينفعك كون مدير الأوقاف مدير المساجد عينك, أو مدير المساجد يقال له يبلغ أن هذا الرجل الذي عينته إماما فيه خطأ. لكن الأحسن أولا يبدأ مع الإمام نفسه, إذا كان يقبل النصيحة ويستطيع أن يستدرك ويصحح قراءته فبها ونعمة الحمد لله. وإن كان يتعذر هذا عليه أو يعاند فينتقل إلى المسؤول, يقال للمسؤول يبلغ. فإذا كان رجل يخاف الله ويقدر أوامر الرسول عليه السلام فيتخذ الإجراء, فإذا أصر لا يصلى خلفه, إذا أصر وفي من هو يجيد القراءة لا يصلى خلف هذا. أحسن الله إليكم. يقول سألني أخي, تقول السائلة سألني أخي عن سبب تشغيل المسجل لدينا على القرآن الكريم متواصل دون انقطاع, فأجبته منعا للحسد والعين, فقال فنصحهما قال أنت وزوجك وأولادك تنامون عن صلاة الفجر, فقال عموما الشيطان يلعب بك أنت وزوجك ويوسوس لكم كثيرا ويجعلكم تتهمان الناس. يقول أولادك والسائق, ونصحهم بأن زوجها وأولادها يصلوا الفجر بالمسجد جماعة والعشاء كذلك. يقول هذا هو الحفظ بعينه. يقول فماذا تقول يا شيخ في هذا الوضع الذي عرضته عليكم؟ هذا يحتاج يعني كلام طويل وكثير, لكن نقول مجرد تشغيل المسجل ما يكفي, بل يقرأ القرآن من أحد أهل البيت. الأمر الآخر كانوا يقصرون في الصلاة، لأن الحقيقة ما استوعبت الكلام لكثرته. فيعني صاحب السؤال يتصل وحتى ينظر الأمر كما هو، ولكن أقول إذا كانوا يفرطون في صلاة الصبح فلا شك أنهم، لأنه ورد في الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وهذا يعني أن من لم يصلي الصبح في الجماعة ليس في ذمة الله، فمعرض لأن يظلم من الجن والإنس والشياطين والسحرة، وممكن يعرض لكل بلية. أما إذا حافظ على الصلاة ففي الغالب إذا لم يكن هناك أمور أخرى أن الله يحفظه. أذكر الإخوان إذا أذن يا إخوان كما ذكرت مرارا، أرجو أن ننقطع عن الأسئلة ونتابع المؤذن. يقول: إذا حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل في الصلاة أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع من تأخر عن الصلاة؟ إن كنت تتوقع جماعة أخرى فهذا أولى أنك تنتظر ما دام في جماعة أخرى حتى تحصل فضل الجماعة الثانية، وإن كنت تعرف أنه ما في جماعة أخرى فكونك تدخل مع الإمام أفضل. انتهى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى